قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله أما نوالها كل العباد وعما نوالها كل العباد وعما نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا سيدنا النبي قمرون وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل ولا ذل له بل كان تنال الشمس منه والبدور الله الله ولا ذل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبدور الله الله ولم يكن الهدى لولا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا وكل الكون أضاء بنور طه سيدنا النبي قمرون وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل.